ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله فصلون: ومن يطلق طلقة الغشية المصنف رحمه الله قال في هذا الفصل الشارح: لما فرغ الناظم من الكلام على اختلاف الزوجين وتنازعهما بعد الطلاق في المسيس والكسوة، شرع على تنازعهما في انقضاء العدة وعدم انقضائها. تكلمنا النزاع في المسيس، معنى النزاع في المسيس هل جامعها أم لا، لأن إذا كان وطأ غيكون المهر كامل، ما كان شي وطأ مشوش المهر كامل، وكذلك الكسوة واستحق تلك الكسوة أو ما تستحقاش تقدم. الآن ماشي يكون واش انقضت العدة ولا ما انقضتش العدة، لأن لك العدة باقي ما انقضت عنده حق يرد، ولكن انقضت ما عندوش حق يرد. هذا هو الموضوع. قال الإمام: ومن يطلق طلقة رجعية. طلق رجعي تقدم كيفيته وكيف يكون، ثم أراد العودة للزوجية فالقول للزوجة واليمين على انقضاء عدة تبين. مثلا هو شنو يقول؟ يقول بقى ما انقضت، يقول لا انقضت ما عندوش حق يردني، لأن ملي يكون بقى ما انقضت يكون هي ذي خولة، يمكن يخولة كهان واخا ما تبغيش، ولكن لا انقضت تولي ماشي غير تولي المراجعة، تولي لا بد من الرضا والعاقد الجديد. وهذا دابا هو شي الداعي باش يرد كرهان، هو اللي يقول له انقضت ما يمكنلكش، ما يمكنلكش يرجع القول مع ابن، فالقول قولها، ولكن خصها تحلف، حلف قل بان انقضت واليمين على انقضاء عدة تبين. شنو تبين؟ تزيل العصمة الزوجية. معنى تبين أنها تزيل العصمة الزوجية، عصمة الزوجية ما قادش. ولهذا قال الإمام: يمن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فادعت انقضاء عدتها وأنها بانت منه وكذبها الزوج في دعواها وكانت عدتها بالأقراء، وعلم زمن الطلاق، عرفنا زمن الطلاق، فإن القول قولها في انقضاء مع يمينها حيث ادعت انقضاء فيما يمكن غالبا، فإن كان نادرا كشهر سئل النساء. هذاك لا كان ديك العدة يمكن انقضت مثلا جوزت شهرين صافي، ولكن لما كان شي نادرا كشهر، معنى والشهر يتصور يمكن يتصور، يمكن يتصور، ولكن خصنا نسألوا النساء هنا نقولوا لهم واش الشهر واش يكفينا العدة، شنو غنشعروا النساء. ثم قال: ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح والزمن مقتل، معنى باين بأن هذا الكذب، باين الكذب والكذب واضح. هنا يرد عند شيء قولها. قال الإمام رحمه الله: فإن قارب ما بين الطلاق رجع جدا، معنى بين الطلاق ما كملناش شهر، إذا ما يمكنش يكون انتهت العدة، ما كملناش 20 يوم، يمكن انتهى، ما يمكنش، إذا ما يمكنش شكون غيرد؟ الرجل، كاين شي يمين هنا؟ كاين شي قولها؟ ما كاينش. قال لا يمكن انقضاء عدها لإيقاع عادة، قال لك أقل من شهر وتبين كريوها فلهم مراجعتها غدا. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضع من الزمان المقترب. بين مثلا إذا كان العدة ممكن انقضت مثلا اختار من شهرين أو اختار من 3 شهور أو شهرين ونص، هنا يمكن العدة انقضت. هنا ماذا؟ هنا ماذا بقى نسألو حتى شي واحد؟ ولكن إلا كان شهر نسألو، إلا كان قل من شهر لا نرجع، لا كاين لا يمين ولا مال. ثم قال الإمام: وما ادعت من ذلك المطلقة بالسقط فهي أبدا مصدقة. شنو ادعت هنا؟ ادعت بأنها عدتها بوضع الحمل. قبيلك من الأقرأ لدى بوضع الحمل، قلت لي أنا أنت ملي أنت مت لي العدة باش كان عندي الحمل وولدت ولدت. شنو نقول أنا كان عندي الحمل وولدت. قال الإمام رحمه: وما ادعت من ذلك، شنو من ذلك؟ من قضاء العدة المطلقة باش بالصدق فهي مصدقة أبدا. لا القول معاها، القول معاها، القول معاها. هذا حلف مثلا كاين 3 الحالات، اذا كان الطلاق رجعي والمده طويله يكون القول قولها مع اليمين، اذا كان القول المده صغيره، المده صغيره القول ديالها وما كاين لا يمين ما هو قولها ما عندهاش الحق، ولكن الا كان بوضع الحمل القول قولها وما كاين لا يمين والو مصدقه ابدا. هو قوله وما ادعت من ذلك، شنو من ذلك؟ من قضاء العدة. شكون اللي ادعت؟ المطلقة. وباش ادعت باش السقط، السقطية كان عندها وسقط فهي مصدقة أبدا. ثم قال الإمام: ولا يطلق العبيد السيد. معنى العبيد مزوج، السيد يقول له خصك تطلق ديهما، ممكن؟ لا ليس لا. ولا يطلق السيد على العبيد، ما عندوش حق. معنى لا يجوز للسيد أن يطلق على العبيد كيفاش ما كان أي طريقة. قال إلا الصغير مع شيء يرفض. لكن السيد عنده العبد باقي صغير، معنى ماشي بالغ، العبد باقي صغير يمكن يطلق له، ولكن خصو يخلع في حاجه، خصو مثلا الخلع من شيء يرفض لابد من شيء يعاد. شنو خصو يخلع؟ شيء يرفض. قال لكن بشرط ان ياخذ له شيئا خلعا من الزوج او من غيرها يرفض ويعان به. معنى الكبير ما عندوش حق يطلق له، والصغير يطلق له، ولكن يطلق له خصو يخلع شي حاجه، ما يمشي يخلعها من الزوجة أو من الأولية ديالها. وأما الكبير فله أن يطلق كيف شاء وأراد بخلع بغيره واحدة أو أكثر إلى خير. هذا قول الإمام رحمه الله وشيء فض. وكيف ما شاء الكبير طلق كيف ما بغى. ولا يطلق السيد على العبيد، هذا اسم على حذف على حذف على شنو التقدير؟ ولا يطلق السيد على ابن على العبيد. لا كان الصغير يجوز، الا الصغير، ولكن شنو خصو يكون تما؟ ياخذ شي حاجه ماخوذه من الزوجه او غيرها. يرفض معنى يرفض، يعان به ويساعد به. وكيف ما شاء الكبير طلق، الكبير كما بغى يطلق يطلق. قال الامام رحمه الله: ومنتهاه، معنى اللي بغى يطلق شحال عنده النهايه؟ طلقتان، عنده طلقتان، مع أنه هو يملك طلقة مع ماشي فحال حر اللي يملك 3 طلقات، 3 طلقات اللي تتمنى عليه، لهنا غير في طلقتين اللي تتمنى عليه، هذا هو الفرق بيناتهم. قال: ومنتهاه طلقتان. قال الإمام رحمه الله: مطلقا، معنى كان رقيقا كله أو بعضه، كانت الزوجة حرة أو آما كيفاش ما كان، هذا معنى مطلقا. معنى كان هو حر كله أو بعضه حر. كانت الزوجة حرة، كانت الزوجة أما الطلقة ديالو هو هذا، الطلقة ديالو دائما عند الطلقة الثانية. لكن في رجعي، لكن في رجعي الأمر بيده، معنى في رجعي اللي بغي يعمل ذلك غض رجعي، فله أن يرجع دون رضا وليها وسيده. مثلا هو طلق الطلاق رجعي بغي يرد، واش يطلب السيد ديالو يعطي له الإذن؟ واش يطلب السيد ديالو يعطي له الإذن؟ لا، يرد بلا إذن بحال كما تقدم هذا. لكن في رجعي الأمر بيده، في يدي ياش؟ في يدي الزوج العبدي، في يدي العبد، دون رضا وليها أو سيده. ثم قال الإمام: والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجات في المختار. يكون مثلا هو شي عبد مشتر، هذا حقق حرر فيه البعض والبعض ما تحرر. والحكم في العبيد كالأحرار في غير الزوجة. والحكم في العبيد كالأحرار في غير الزوجات. مثلا الحر شحال عنده النهاية؟ هو على قول المختار، معنى يمكن العبد يتزوج واحدة والثانية والثالثة والرابعة على قول المختار، وقيل لا هو غير زوج ثلاثة ما يزوج، هذا كان المقابل للمختار. قد والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجة في المختار، قول المختار. ثم قال: ويتبع الأولاد في السرقاق للأم لا للأبي في الإطلاق. مثلا السيد السلام الله العبد مزوج، العبد مزوج عنده، لا واحد راجل مزوج عنده المرأة رقيقة، لذلك الأولاد تبعين يمه، تبعين يمه، وخمسة سيد يتبعوا يمه، شنو هما يكون أرقى؟ السيد يتبعهم، ولكن من ناحية الدين يتبعوا باباهم. مثلا المرأة يهودية لهم مسلمين، ويقال: ويتبع الأولاد في السقاق ابن للأم لا للأبي في الإطلاق. شنو في الإطلاق؟ سواء كانت أمه حرة أو أمه خالصة أو فيها شائبة رق كالمؤات، كيفاش ما كان دائما تبعين يماه، كيف ما كانت يماه هما تبعوا. كانت أمه حرتان أو أمتان خالصتان أو بها شائبة رق كالمكتبة، وهذا معنى بالإطلاق. ولا يستثنى إلا الموطوء بالملك لسيدها الحر. هذه هي مثلا الانسان في الغزوات ولا شي حاجه عنده واحد الامه، هذيك الامه نكحه ديك الاولاد الذي تبعوه اللي تبعوه باباهم، ولكن عن طريق الزواج اللي تبعوه يماه. الانسان تزوج بامه، هذيك الاولاد شنو غيتبعوا؟ اش غيكون؟ ولا كان الانسان هو عبد وتزوج من مراه حره، اش غيكون؟ احمر. ولكن من ناحية الدين يتبعوا الأب ديالو، هذا قول الإمام رحمه الله. ويتبع الأولاد في السقاق للأم لا للأبي في الإطلاق، الإطلاق كيفاش ما كان هذا. وكسوة لحرمة والنفقة عليه، الكسوة والنفقة على ابن، شكون اللي مكلف؟ السلام الله يبارك فيك حمودي. مرحبا سيدي، كنتو مزيان؟ اييه كنتو مزيان، الله ينور قدي سيدي. Yeah. يوسف عرفته واخا ان شاء الله. لا عرفتو، عرفتو اللي في ألمان ولد فقيه. هي عيط لي قلنا لا نهبطم لك ان شاء الله، نهبطم لك. ان شاء الله فين تكون انت ان شاء الله؟ وانا نهار الخميس، نهار الخميس ماشي نهول، عيط لي نهار الاربعاء بالليل هذاك نهبطم لك في يدي. نهار الخميس نهبطم لك، انت عيط لي بالليل نهار الاربعاء ان شاء الله. صافي الله ينور. اذا النفقه والكسوه شكون كلا بها؟ الزوج، الزوج العبد. هنا هذا الزوج العبد اللي ينفق على امرأته ولو كانت حرة، ولو كانت حرة ينفق عليها. إلا هذه النفقة هذه تكون ما تكونش، تكون من غير خراجه وكسبه. أما إذا كان من الخراج ومن الكسب يكون يديهم السيد، سيكون ماشي رباح ولا ماشي حاجة. هذا النفقة اللي ماشي يكون على الأزواج ما ماشي يكون شي من كسبه هو، لأن العبد هو ما كسب لسيده، وما تكون شي من خراجه، تكون شي حاجة أخرى، خاصة تكون ما تكون من ربح مال نفسه، أو تكون من الغلة المال، أو شي مال وهب له، أو أوصي، أو أوصي له، أو تصدق عليه به، هنا دي تكون. مثلا عنده شي حاجة شي ربح ديالها، ماشي الكسب ديالو، عنده شي حانوت دي دخل له، عنده شي وصية، عنده شي فلاحة في لوطا تجي فيها الغلة، عنده شي بستان يعمل الغلة، هنا غادي له النفقة، نبقى يعطيها. أما من ديك الخدمة اللي يخدم يديها السيد، أما الخارج اللي عنده يديه السيد، واضح؟ هذا مقيد الإمام الشافعي رحمه الله. قال: والخلاف إن كانت زوجته أما فقيل عليه ذلك أيضا. في الخلاف إذا كان عنده الزوجة أما قيل النفقة ديالها على سيدها، ما يكون زوجة أما، لكن زوجته آمة وذيك الآمة عند السيد، هذا ماشي يكون قيل النفقة على سيدها. ثم قال الإمام رحمه الله: وليس لازما له أن ينفق على أبي بنيه. مثلا هو هذا عنده الزوجة ينفق على الزوجة، والزوجة إذا كانت آمة فيها خلاف، هذه فيها خلاف. الزوجة لما كانتش آمة ما فيهاش الخلاف، ولكن آمة فيها الخلاف. ولكن عنده الأولاد ديالو، الأولاد عبيد أو معتوقين. قال الإمام رحمه الله: يعني أن العبد لا يلزم أن ينفق على أولاده عبيدا كانوا حرام من غير الخراج كما ينفق على زوجته. مثلا لا لا يلزمه أن ينفق من غير الخراج والكسب كما ينفق على زوجته كما تقدم. النفقة إذا لا يلزمهم الإنفاق مين من غير الخراج. الزوجة من يكون النفقة؟ يلزمه، ولكن هو ما يلزموش. علاش؟ لان ديك الاولاد دي يكون عبيد، دي يكون تبع السيد، السيد خصو يصرف هذاك العبيد ديالو، هو خا ولادو ولكن هما عبيد دفلان هذا. ثم قال الامام رحمه الله: وينفع ويتبع الاولاد في السقاق. ثم قال: فصل في المراجعه. ماشي رجعة، هذه المراجعة، المراجعة اللي يكون الطلاق بائن وغيرد بعضه، هذه هي المراجعة. أما رجعة اللي يكون بلا غيظة، بلا ما يحتاج غيظة، لا للزوجة ولا للوالي. دابا هذه شنو يسمى؟ المراجعة. المراجعة هي المرأة ابتدأ انقضت عدتها وغيرد. قال: وكابتداء ما سوى رجعي في الإذن والصداق والولي. مثلا حيض رجعي سوى رجعي ابقى فحال النفق، فحال الزواج ابتداء. شنو اللي يكون؟ الاذن، لا بد من الاذن، ولا بد من الصداق، ولا بد للولي. معنى هذا المرأة الانسان تبقى وانقضت عدتها، بغيت انت الغده، هنا خصها تكون الغيضه ديالها وغيضه الوالي والاذن والصدق الى اخره. وكابتداء ما سوى رجعي في الإذن والصداق والولي. كاين هذاك يعني ان المراجعه من الطلاق البائن هي كابتداء كاين حين في الشراط الولي والاذن له من زوجته غير مشبغة، لكن هذا وجود الصداقي والايجابي والقولي والشهادي الى اخره، هذا يكون شرطي. ولا رجوع لمغيضة، ولا رجوع لمغيضة وحيث كانت المراجعة كابتداء نكاح فلا تصح مراجعة مغيضة مغيضا مخوفا غير متطاول. مثلا هذا المرأة بغى يرد ولكن في المرض ديك المراجعة تصح، لأن هو بحال اللي باش يرد باش يدخل الوارث الجديد، يجوز له ولا ما يجوزلوش؟ ما يجوزلوش. مثلا هذا المرأة انقضت عدتها ولكن كاين المرض مخوف منه، واش يمكن يرد هذيك؟ ما يمكنش. فلا تصح مراجعة مريضة مرضا مخوفا غير متطاول. أما إذا كان رسمي ولا حامل مقرب بلغت 6 أشهر لأن في حكم المريضة، وكذلك إذا كانت حاملة لين تولد لا هي في حكم المريضة، هذا ما يردش. فالمريضة ما يتردش شيء والحامل ما يتردش شيء، والمرض منع شرعي من عقد النكاح. بس إذا كانت مرضا مخوفا واش يمكن يعقد عليها؟ إذا عنده الحق يرد، عنده الحق يرد. الرد في ابتداء الزواج محل ذلك ما لم تكن مريضة ولا قارب الولادة. أما إذا كانت مريضة ديك المرض مانع من النكاح الجديد، ولكن حاملة لين تولد كذلك حكم حتى الوضع. ثم قال وزوجة العبيد، العبد إذا ما اعتقت واختارت الفراق منه طلقت. معنى المرأة كان هي آمة ومزوجة بالعبد، هو تحت العبد تحرمت، يمكن تختار ما تبقاش معاه؟ يمكن. قال الإمام وزوجة العبيد إذا ما اعتقت واختارت الفراق منه طلقت، صافي دابا تبقى معاه ما تبقاش معاه. قال الإمام بما تشاؤه، آه بما تشاؤه. قال الإمام رحمه الله أن العبد إذا كان متزوجا بأمة ثم اعتقى سيدها اتقن زاجزا كان له الخيار في البقاء، كان له الخيار أو مفرق، ووجب الحيل بينهما حتى تختار، فإن اختارت البقاء فالأمر واضح، وإن اختارت الطلاق طلقت نفسها. لا بغات تبقى تبقى معاه، ما بغاتش تبقى معاه كان ديالها، ولكن ما خصهاش تخليه تي وطأة. أما لا وطأة ما بقاش عند الحق، لأن ما يدي وطأة دي تسمى غضات، ولكن لو وطأ راه ما عندهاش الحق، خصو يختار قبل ما يوطأ. ثم قال الإمام ومهما عتق فما له من ارتجاع مطلق، يعني أن ما عتق زوجها بعد أن طلقت فلا سبيل له عليها مطلقا. وإذا كان اختارت وعاد تعتق هو عنده شي حق يردها؟ خصو لا تعتقت وتعتق هو وهي بقى ما اختارت، لا ما عندوش الحق، لا عندها الحق، ولكن هي اختارت عاد تعتق هو، عنده شي حق؟ ما عندوش. قال يعني ان ما عتق زوجها بعد ان طلقت نفسها فلا سبيل مطلقا سواء حصل عتقه في العده او بعدها الا برضاها بشروط النكاح، عاد يردها بشروط النكاح. هذا قول الامام رحمه الله وزوجة العبد اذا ما اعتقت واختارت الفراق مهما طلقت بما تشاء وما اعتق فما له من ارتجاع مطلق. الآماء إذا كانت تحت زوجين ثم اعتقت عند الخيار تبقى معاه أو تمشي في حالها، لا اختارت تبقى معاه تبقى معاه، اختارت ولكن قبل ما ينكحها، لا نكحها لا قبل ما يوطق. ثم إذا تعتق هو، شوف تعتق هو وكانت اختارت هي لا ما عندوش حق، ولكن تعتق وبقى ما اختارت إيمان ما عندهاش حق. هنا تكلم الإمام فصلون تقدم الكلام على قوله، جاب واحد الأربعة البيوت شنو هي؟ فسخ فاسد بلا وفاق بطلق تعد في الطلاق. شنو فسخ فاسد؟ الطلاق اللي فيه خلاف، ماشي الطلاق، الزواج اللي فاسد ولكن اختلافا. معنى كاين واحد الزواج باتفاق العلماء باطل، كاين واحد الزواج باتفاق العلماء فاسد فيه خلاف. مثلا الإنسان ينكح المرأة زيادة على 4 ماله؟ فاسد. ولكن بلا ولي هذا مقصود. هذا اذا طلقها هذه الطلقه واحده تعد في الطلاق، مي غنطلقوها شحال ماشي يكون ديك الطلاق واحد. قال الامام رحمه الله: ومن يموت قبل وقوع الفسخ، ومن يموت قبل وقوع الفسخ في ذا فمال ارثه من النسخ. مثلا يموت، شكون يموت؟ يموت هذا الزوج هذا اللي عنده من النكاح مختلف فيه، ولكن مات وباقي ما فسخنا، باقي ما وقع الفسخ، كاين شي منع من من من من الارث، لابد الورث. خطاش الا كان تسمى شي مانع للورثه، فعن هذيك الزواج ديالو كان باش يضايق على الورثه، والورثه كان عندهم حق يمنعوا داك الشيء. هذاك هي مثلا هو ذيك النكاح التفسخ، شوف التفسخ هو لا مات شي واحد منهم وهي باقي ما تفسخ، الارث كاين ها ديك، فما لارثه من النسخ، ينسخ ذيك الارث وننسخ. هذه مساله ثانيه. ثالثه، فسخ ما فسد به مجمع من غير طلاق. مثلا النكاح اللي مجمع عليه كاين الفسخ، كاين شي طلاق ما كاينش طلاق، ولكن اللي فيه الخلاف كاين طلاق وطلقه واحده هذه ما كاينش طلاق ما، علاش؟ لان النكاح ماشي من العقد. اما هذيك نقولوا فيه طلاق نظرا لمن يقول بهذا. وتلزم العده باتفاق، معنى تلزم العده مثلا ما يطلقنا سواء كان ذيك المختلف فيه او المتفق، لا بد من العده، ولكن شكون اللي دخل بعد الدخول؟ اذا بعد الدخول لا بد من العده. شحال الاب شحال في هذه المسائل؟ اربعه المسائل. المساله الاولى شنو هو؟ هو النكاح المختلف في صحته، اذا وقع يكون طلقه واحده، الفسخ ديالو طلقه واحده. اذا وقع الموت قبل الفسخ الارث كاين، خاطرش اذا كان الورثه عندهم حق منه. اللي مجمع عليه ماله؟ كاين الفسخ بالطلاق ولا لا؟ بلا طلاق. اذا وقع الدخول في هذا الشيء هذا شنو غيكون؟ كاين العده. هذا اربعه هذه الابيات الشرح، هنا ما شرحهمش الشاعر. عندكم الشرح تما؟ هنا ما عندناش. هنا قال عنا: تقدم الكلام على قوله وفسق فاسد بلا وفاق تعد في الطلاق. فين هذا تقدم؟ ها؟ نعم؟ هذا البيس هذا بيدو. المصنف قال: في فصل فاسد النكاح مستوفان، فمن ذلك النكاح مستوفان فساده كخامس فلا طلاق ولا إخلاص. ثم قال: باب النفقة وما يتعلق به. هذه أربعة المسائل في الأبيات. دابا نمشي تقريبا إن شاء الله على النفقة.